أبي تفريغ من أبي تفريغ من هذا النوع أو من نوع ثاني. يا أخي مش مشكلة، هذه مثل خلاف في الفروع كما يقولون، إذا اختلفنا نجي نتعاون، مش كما قال ذاك الرجل إيش يعذر بعضنا يعذر بعضا. بعضنا بعضا، لا نتعاون في معرفة الحق، فإذا اتفقنا فبها، ما اتفقنا حينئذ يعذر بعضنا بعضا، وإلا ما نكون نحن أحسن من الصحابي. شو رأيك خليفة راشد بيجي بيقول إذا هو راح أحكيها بصراحة ولا تؤاخذوني، إن رجل بفش خلقه بمرته لكن ما بينزل ماءه ما يجب عليه الاغتسال، شو تساوي له هذا الإنسان؟ إنما يحسبه أن يتوضأ. والرسول عنا بيقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ما نجي نعني أن عليه حرف شعواء لأنه خالف في مثل هذا الرأي، هذا مبلغه من العلم. والآخر بيقول لك إذا كان في الصحراء ولا يجد ماء لا يتيمم. إيش هذا الرأي؟ فالشذوذ في الآراء إذا كان من طبيعة السلف الأول فما بالك بالخلف. ولذلك بارك الله فيك، أنا أنصح الحرار هذه ضعوها في غير هذا الجانب، لأن هذه اختلافات آراء وأفكار. أنا سمعت له بعض الأفكار لسلمان، شعرت بأنه ما بيهتم كما ينبغي ببعض السنن لكن لا يحاربها، أعطي بالك. بينما الإخوان المسلمون بيقولوا هذه قشور وهذه ما بتفرق الصف وما شابه ذلك، هو يرد على هؤلاء صراحة، لكن وجدت ما في عنده الاهتمام بتمييز القول الراجح. مثلا جلسة استراحة سنة ولا عن عجز وضعف على الرسول عليه السلام ذلك، شو سوي له يا أخي؟ هذا رجل ولا سفر ولا غيره، بقدر ما يستطيع يحقق في هذه المسائل الفرعية يفعل، وإلا هن قائمين بواجب تذكير الناس في الخطر المحدق بهم من الفرق الضالة، اللي بعضها قائمة من الألمانية كما تعلم. غايتي بارك الله فيك هو أنه مثل هذه الآراء اللي سميتها أنه بيخالفونها في المنهج يعني في الوسيلة، لا هذا مو مخالفة، هذا رأي بدا له، أصاب أم أخطأ؟ فما لازم يا أخي، لازم تقتربوا مع بعضكم البعض، تتداوروا وتتناصحوا وتلتقوا مع بعضكم البعض، وبالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة كما تعلمون. إذا تقاربتوا الحمد لله، إذا ما تقاربتوا ما بتزيدوا تباعدا، ما بتزيدوا تباعدا، أنتم في جهة وأولئك في جهة. الكلمة بالله عليك ولو أنه ليس من هذه الحلف، هل قرأت لنا عن الشيخ إبراهيم الإبراهيمي أنه هدول اللي بيختلفوا مع بعض من بعض، كلمة رائعة جدا قرأتها آنفا. فيعني إذا كنا بدنا نتباغض وإجا العدو، هل يجب أن نكون جميعا كلمة واحدة ضدهم؟ ما راح نكون يدا واحدة ضدهم ما دام نحن متنافرين. نحن نظن أعداء للدعوة السلفية. نعم نظنهم أعداء للدعوة السلفية، والله نراهم من أعداء هذه الدعوة. هذا هو الإثم، هذا الذي نراه يا شيخ، هذا هذا الذي نراه. ما يجوز، هذا ما لا يجوز. نحن إذا كنا حكمنا على هذا، إذا حكمنا هذا الحكم وكنا يعني مخطئين فيه، فنسأل الله جل وعلا يعفو عن حالنا، لا لكن يخفي نظن هذا أننا يا أخي. مخطئين. أنا أريدك أن تناصح معك، أما أقول لك هات الدليل على ما تقول يا أخي. أنا أرى يا شيخ مثل ما ذكرت لك في الهاتف آخر مرة، قلت لك يا شيخ الأولى أني ما أذكر لك ما عندي، لأنه سواء كل ما أذكر يعني تتكلم معي وكنت تظن أني أنا أظلمهم وأنا وأنا وأنا وكذا، والإنسان صعب أن يجد نفسه موجود في وضع انه يظلم الاخرين، هذا صعب، حتى هذا الشعور في داخل نفسه صعب جدا، ليس يعني ما ما ما في احد يقبله بسهوله. فمن اجل هذا، لكن يا شيخ خليك مظلوم ب اذا اذا اسمح لي اسمح لي افهم علي، خليك مظلوم باتهامي لك انك مظلوم، خير لك من ان تكون ظالما. نعوذ بالله ان نكون ظلما يا شيخ. طيب كيف؟ نعوذ بالله ان نكون ظلما. يا اخي نعوذ بالله صح، لكن ما السبيل لتحقيق هذه الاستعاذة عمليا؟ أليس هو تداول البحث والتناصح؟ ولا في عندك سبيل ثاني؟ في لا، هذا سبيل يا شيخ، لكن هذا السبيل لما ننطلق بهذه الطريقه ما صعب حيكون التفاهم. فالاولى ان يكون ما هي الطريقه؟ الاولى ان يكون البحث يا شيخ، انا ارى الحقيقه ان الاولى ان يكون البحث، ان كانوا لابد ان تجعلني استفيد من هذه الزياره بان اوجه لك الاسئله والاشكالات الموجوده وانت تجيب عليها. صدرت من زيد، صدرت من عمر، هذا امر اخر. انا لن اسمي من قال هذا الكلام، ولن اقول فلان قال ولا زيد قال. انا استفيد لنفسي وانت ياتي جوابك عام. استفيد انا واذا وافيد غيري ممن سيسمع الشريط، ويكون هذا هو يعني في نظري هو الاولى لي انا، لكن يمكن غيري، يمكن غيري يعني يمكن عنده طيب صبر وعنده فهم وعنده علم اكثر مني. جميل جدا، اذا تيسر يلتقي بك يوضح لك اكثر مني، يمكن عنده صبر. جميل جدا، هذا في نظرك. نظر غيرك يا ترى له قيمه عندك ولا لا؟ لا شك ان له قيمه. طيب هذا يرى انه هذا النظر تبعك ليس سليما، كيف التلاقي؟ التلاقي ايضا اننا يعني نترك هذا الموضوع مطلقا. لا نترك هذا الموضوع مطلقا. لا انا لا، خطا هذا، الله يهديك، خطا يا شيخ، يعني لانه هذا خطا، الله يهديك. هذا يعني انت الان بارك الله فيك جئت من هناك الى هنا مشان تفرض رايك؟ لا، ستقول لا. انا لكن انا بقول لك الان لسان الحال انطق من لسان المقال. الله المستعان. شو رايك؟ ما لا، ليس كذلك يا شيخ، انا ما بدي افرض رايي. انا انت لو تعلم انا ايش نيتي اني ازورك هنا يا اخي. المشكله انه انت ما تعلم شو بنيه سفر وبنيه سلمان، ولا انت تعلم شو في بنيتي، ولا انا اعلم شو في بنيتك. إذا أليست هذه حقائق؟ كلنا لا يعلم ما في نية الآخر، صح؟ صح. إذا ما هو سبيل التفاهم؟ هذا ليس. فإذا أنت تريد ألا تدخل ببيان ما عندك وما عندي وما عند زيد وبكر وعمر، معناها راح يبقى الأمر هكذا كما أنتم متفرقين، متباغضين، متحاقدين إلى آخره. ليه؟ لأنه أنا رأيي كذا. يا أخي ما بكفي رأيك، مو وعي السماء، خذ وعطي. وإذا أنا بقول لك بصراحة، إذا أنت لا تستطيع أن تأخذ وتعطي مع شيخك المزعوم، ما راح تستطيع أبدا أنك تتناقش مع أحد.